السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الإيمانية الطيبة المباركة، ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع سورة نعيشها بقلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا، لعل الله جل وعلا أن نكون من أهل القرآن، وأن نكون كصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا إذا سمعوا كأنهم رأوا رأي عين، كما قال حنظلة: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. لازلنا مع هذا البرنامج المبارك عما تساءلون الذي نعايش فيه القرآن، لا أقول نفسر وإنما نعايش، فالتفسير جزء ولكن المعايشة أعم وأعظم وأولى، وهذا الذي عاشه الصحابة الكرام. نعيش مع القرآن، نعايش آياته ليكون لنا تدبرا وتفكرا ومنهجا في حياتنا. ولازلنا مع سورة الانفطار التي طال الكلام فيها، وهي سورة أحق فعلا أن نطيل فيها لنعيش القيامة، فمن سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. وبهذا صح حديث ابن عمر في مسند أحمد عند الترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا في سورة الانفطار بعد منة الله جل وعلا عباده، بعد منة الله جل وعلا على عباده بخلقهم وتصويرهم في أحسن صورة وأعظم تسوية من الله جل وعلا، ينادي ربنا جل وعلا ليذكرهم بيوم القيامة مرة أخرى، ليذكر المكذبين بالبعث والمكذبين بالقيامة، ويذكر الطغاة والمعتدين والمجرمين بيوم الدين، فيردع هؤلاء المقصرين، ويذكر هؤلاء الطغاة والظالمين بيوم يجمع فيه رب العالمين البشر أجمعين. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيها الظالم، لك يوم، إنه يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم يجازيك الله جل وعلا على ظلمك وطغيانك وبغيك وإيذائك لغيرك. أيها السارق، لك يوم، إنه يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني حسابهم الحق، يعني جزاءهم الحق، كما يقال: أدان القاضي فلانا. أدان يعني إيه؟ يعني حاسبه وجزاه. هو ده يوم الدين، يوم الحساب ويوم الجزاء، يذكر الله جل وعلا به كل بعيد، كل طاغية، كل مجرم، بل كل مؤمن وكل محسن وكل طائع، يذكر الله جل وعلا الجميع. تذكروا يوم القيامة، يردع الله جل وعلا الظلمة أولا بكلمة كلا. كلمة دي زي ما تقول واحد لا، معناها إيه؟ يعني تردعه لا أوف، لا أوف. يذكره بهذه الكلمة، يسميها العلماء كلمة ردع، كلمة زجر، يعني توقفه. عشان كده كان بعض أئمة القراء لما يجي يقرأها يقول إيه؟ كلا، وبعدين يقرأ اللي بعدها، يعني كأن دي حاجة لوحدها، بيوقفك أوف، انتبه، ارتدع، انزجر، انتبه إلى ما ستسمعه. كلا، وبعدها يذكرك ربك بل تكذبون بالدين، يذكر اللي مش مستنيين يوم القيامة، الذين لا يرجون حسابا. ربنا قال كده: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الذين كانوا لا يتوقعون قيام القيامة، لا ينتظرون الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لا يرجون الحساب أمام الله جل وعلا، اللي ماشي في ظلمه ولا كأن فيهم قيام، اللي بيسرق ولا كأن في حساب، اللي بتتبرج ولا كأنها تقف قدام ربنا ويسألها، اللي بيغش ولا كأنه هيقف أمام الله يسأله عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير. اسم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، اسم يوم الحساب، اسم يوم الجزاء، اسم يوم الدين، اسم يوم التغابن. إياك أن تغبن إنك مش مستني يوم القيامة. عارفين اللي ماشي في الدنيا لازم يبقى قدامه يوم القيامة على طول، لو عرف ان في يوم قيامة مش هيعصير. وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتاكل لقمة افتكر ان انت هتقف قدام ربنا وهيحاسبك، مش هتحط بقك حرام، مش هتشرب حرام، مش هتمد ايدك حرام. وربنا قال ذلك، قال حافظين الآية كلكم سورة الملك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ماشي انت بتطلب الرزق وبتاكل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني انت ماشي في طلب الرزق وانت في وظيفتك وانت في عملك وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتقبض، تذكر ان إليه النشور، انك الى الله راجع، انك امامه واقف، انك دونه معروض، انه سيسألك عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير، ان لك سؤالا امام الله جل وعلا. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، ان في حساب قدام ربنا يوم القيامة، ان في وقوف امام الله جل وعلا، ان كل اعمالك هتيجي قدام ربنا يوم القيامة، ان ربنا هيسألك عبدي فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عبد ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم إلا تتحسب عليه، وينظر عبده أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم إلا تتحسب عليه، وينظر عبده بين يديه فلا يرى إلا النار. الجزاء قدامك، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الكلام ده كله ليه؟ عشان تعرف إن في يوم اسمه يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الحساب ويوم الجزاء، يتوعد الله جل وعلا فيه الكفار الطغاة المعتدين. اللي يوقفك عن ظلمك ايه يا استاذ يا جامعي، يا اللي ظلمت الطلبة وعملت لهم مذكرات من ورق جرايد وحطيتها اسمها كتاب وقلت الكتاب ده ب500 جنيه عشان يدفعوا الفلوس غصب عنهم وإلا هيسقطهم، اللي ظلمت في الشفوي عشان مش متوصى عليه واديت لفلان امتياز عشان متوصى عليه، يا استاذ يا جامعي اللي عينت فلان قريبك وما عينتش فلان وظلمته وجبت له حسره وخليت ابوه يموت بالحسره بعد ما دفع عليه والولد نفسه اتعقد، مش دي صور موجوده؟ يا ظابط يا اللي جبته فلان ولبسته قضيه مخدرات وقضيه سلاح وحطيت له كده مش عارف مطوه او مخدرات او مش عارف ايه، قول لي اختار، تختار دعاره ولا تختار مخدرات ولا تختار سلاح؟ هتشتغل واحده على السله غصب عنه. الظلمة دول اللي يرضعهم ايه؟ ان في يوم اسمه القيامة، ان في يوم اسمه يوم الدين، سيدينك الله جل وعلا، ستجازى وتحاسب. عشان كده ربنا لما اراد ان يذكر الظلمة والطغاة حتى لو كانوا امة، لو كانت بلد زي امريكا الطاغية الظالمة دي، ربنا قال ايه؟ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مريدة، إياك أنك تشك كهؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين. يبقى ربنا بيرضع الظالمة، أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، بيرضعهم بإيه؟ بإن في يوم اسمه يوم الدين، يوم الحساب، يوم يجمع الله جل وعلا فيسأل الجميع عن كل شيء، يوم يجمع الله الرسل. الجمع ده في يوم الدين، الرسل لما تتسأل مش عارفة تجاوب من شدة الموقف، يوم الدين والجزاء والحساب. يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، حساب والجزاء. فإياك ألا تعمل لهذا اليوم حسابا، جهز إجابة للوقوف بين يدي الله جل وعلا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اسم يوم الجزاء، يوم الحساب. والله الكلمة ده عاوز محاضرة كاملة. يوم الدين، يوم الدين. وربنا عشان كده ذكر بعدها يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، نتكلم عنها إن شاء الله في الحساب. لكن اعرف إن كل اللي انت عملته مكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اللي ذكرك بيوم القيامة تشكره، اللي ذكرك بالحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله جل وعلا تقول له جزاك الله خيرا، ربنا فعل ذلك. الحرامي والسارق، خلي بالك كل الحاجات دي الملائكة هتجيبها تحطها قدام ربنا يوم القيامة، هتعمل ايه فيها؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عشان كده اللي بيسرق، اللي بيسرق فكهان، اللي بيسرق وبيحط فاكهة ويطفف في المكيال، والبتاع السمك وبتاع اللحمة اللي بيضحك على الناس يحط شغته، ولا يوزن وزن خاطئ ويضحك على كل ده، الحرامية دول، المطففين في المكيال، الظلمة اللي هو إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا أكلوهم أو وزنهم يغسلون، ربنا بيذكرهم بيوم القيامة. ما قالهمش انتوا هتخسروا فلوسكم، ولا هتتكشفوا، ولا هتتسجنوا، ولا تعرضوا على النيابة الإدارية، ولا هتتفضحوا في الأرض. لا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. مطففين يعني حرامية، يعني بيسرقوا في الميزان. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يغسلون، ألا يظن أولئك أنهم إيه؟ معروضون على النيابة ولا هيخسرهم؟ لا لا لا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هو ده اليوم، يوم الدين، يوم يدينك الله. تعمل إيه بقى في يوم الدين؟ يوم يأتي عليك من كتبوا عليك ويشهدوا أمام الله. هو في ذنب مش هيبان؟ وهكون فاكر أنت عملت الذنب في الستر وقفلت الباب وغطيت ومحدش شافك. لا، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم. أنت كنت فاكر أنت مستتر كده ما فيش شهود عليك؟ لا، هيشهدوا، ده جوارحك هتشهد والملائكة اللي بكتبه هيشهدوا. ربنا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين ملائكة يحفظون أعمالك ويحصون أخطائك ويكتبون عليك حسناتك، مفيش حاجة هتروح، مفيش حاجة هتضيع، كل حاجة مكتوبة، الهفوة مكتوبة، الزلة مكتوبة. لما تشوف الكتاب الكتب الحافظون وإن عليكم لحافظين كراما، الملائكة كريمة. ده هقول لك ايه، بس انت عارف حضرتك عشان بس كلمة كرامة دي ما عدهاش كده بس. لو انت معلش في المثل ده، لما كنت انت قاعد في الأوضة لوحدك وقفلت الباب وقعدت تتفرج على فيلم غلط، على فيلم غلط، وانت قاعد تتفرج على الفيلم والشاشة قدامك ولا محمول قدامك، وقفت الباب، فجأة الباب اتفتح ودخل عليك شيخ فاضل من أحب المشايخ إليك، لقاك وانت محترم كده، لقاك بتفرج على فيلم إباحي، أو جه شافك وانت بتعاكس بنت في الشارع، شيخ بتحبه، أحب الشيخ إليك إيه مثلا؟ الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ أبو إسحاق الحويني، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، المشايخ الكبار دول، الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، الشيخ وحيد بالي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الدكتور جمال، الدكتور جمال، ولا الدكتور اسامي المشايخ الكبار اللي انت بتحبهم دول اللي وصلوا قلبك، وفجاه وانت بتعمل معصيه بص عليك كده، عيب عليك يا شيخ، عيب عليك يا اخي، ده كنت فاكرك طائع وكنت فاكرك صالح، شافك وانت بتشوف فيلم اباحي، ايه رايك؟ الا تستحمل نفسك؟ او في ملائكه كريمه شايفاك. ربنا بيقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. معقول الملك الكريم ده شوفك ويكتب عليك الذنب ده؟ عيب عليك يا أخي، استحي، اتكسف من ملك، حتى اتكسف من ملك. ده انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من ربكم حياءك من رجل من صالح قوم. لو رجل صالح من قوم جه يشوفك وانت بتعمل الذنب هتتكسف تعمله. بقولك في ملائكة صالحين كرام بيبصوا عليك، بيكتبوا عليه كمان. فما ظنكم برب العالمين؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون. بالله عليك اسمع الآية في قلبك عشان تقف. قال تعالى في سورة النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. شوف ختام الآية: وكان الله بما يعملون محيطا. ده أنا بقول لك بس إن في ملائكة حافظين أو في شيخ من المشايخ ولا الناس من طلبة بيبص عليك وأنت بتعمل الذنب تقف. فما ظنكم برب العالمين؟ فالآية دي عشان تتكسف على ذنبك. وإن عليكم لحافظين، حافظين، حافظ كل حاجة لك، كتبوا كل حاجة، كل حاجة مكتوبة، الهفوة والذلة، يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني، يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني، دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. فكل مكتوب، الملائكة الحافظين كتبوا كل حاجة، وهتقف قدام ربنا يقول لك، يقول لك يوم القيامة: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ هذا صاحب البطاقة المعروف في مسند أحمد حديث عبد الله بن عمرو العاص وصححه الشيخ الألباني، الشاهد بس فيه يقول الله جل وعلا لهذا العبد: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ كل اللي كتبته الملائكة الحافظين صح ولا غلط؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول العبد: لا يا رب. يقول الله جل وعلا: عبدي أظلمك كتبت الحافظون؟ كتبوا عليك حاجة غلط، مش ذنبك، مش بتاعك، أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: عبدي أفلك عذر؟ طب في حاجة تقول مثلا أنا معلش كان في ظروف عملتها سرقتها سنة كنت، أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، ما فيش عذر يقبل. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة حافظين كراما كاتبين، كتب كل حاجة، يعلمون ما تفعلون، كل حاجة عملت عرفوها وكتبوها، يعلمونها وكتبوها، وستسأل فيها أمام الله جل وعلا. فالملائكة بس لو شهدت عليك فضيحة، الملائكة بس لو تعرض ذنوبك قدامهم فضيحة، فما ظنكم لو وقفتم أمام الله؟ فمتخش الأوضة تقفى على نفسك وتشد البطانية تتفرج على المحمول، ولا تخش الحمام وتعمل الذنب ومحدش شايفك؟ لا لا لا لا، مكتوبة. هو هكون فاكر إن الملك اللي هيكتب مش هيدخل معك الحمام، ولا مش هيدخل معك الخمارة، ولا مش هيشوفك وانت قاعد في القهوة بتشرب الحرام، ولا مش هيعد عليك السجاير اللي شربتها. لا والله مكتوبة، ده كل نظرة شفتها البنت متبرجة في الفيلم ولا في الشارع ولا على الكورنيش مكتوبة، وكل سجارة شربتها دفنتها ودست عليها انتهت. لا والله هتيجي هيجيبها لك يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، بيعدوا عليك كل ده، كتبوا عليك كل ده، صوروك وانت بتعمل كل ده، الفيلم الفيديو ممكن يعرض قدام ربنا يوم القيامة وانت بتعمل كل ده. لا ده ممكن انت تشوف نفسك وانت بتعمل كل ده، هتقول ايه يا ربنا؟ يا مجرم، يا من اجرمت في حق ربك، هتقول ربنا ايه لما تلاقي الكتاب ده اللي كتبته الملائكه وحفظته عليك الكرام الكاتبين جابوه يوم القيامه؟ تقول ربنا ايه؟ قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين، عشان كده بقول يا مجرم، مش انا اللي جبتها من عندي، ده ربنا اللي قال: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لم يظلمك ربك لم يظلمك الكتبة الحافظون لأنهم كرام وظيفتهم أن يكتبوا رقيب وعتيد يكتب الحسنات أيا كانت ويكتب السيئات أيا كانت بس هم كرام سبحان الله خذ الهدية لذاتي خذ الهدية دي قبل ما أخلص عشان تعرف وتستحي من ملايكة دول بقول لك ملايكة كرام استحي منهم بقى ألا تستحي من ربك لما تدفع نفسك تعمل ذنب اعرف ان الملايكة دول كراما كاتبين وظيفتهم يكتبوا صح وحافظين صح بس هم كرام عارفين كل اللي بتعمله يعلمون ما تفعلون بس هم كرام عارف كرموا الملائكة جابوه منين جابوه من الكريم الأكرم من الكريم الأكرم علمهم الله جل وعلا الكرم علمهم الله جل وعلا الحلم علمهم الله جل وعلا ألا يعجلوا بكتابة الذنب عليك حضرتك شفت فيلم أول ما شفت الفيلم سمعت بعد ما خلص الفيلم أذان الفجر يا أنا إزاي شفت الفيلم ده استغفر الله وتوب إليه يا رب سامحني رحت متوضي ونزل مصلي الفجر وتبت إلى الله يا رب توب علي يا رب ما عدتش أرجع لها تاني يا رب أعني يا رب وتبت إلى الله عارف الملائكة الحافظين اللي شافوك أنت بتعمل الذنب اللي المفروض يكون كتبوا الذنب ما كتبهوش لسه ما كتبهوش الذنب لسه لا ده مش هيكتبوا الذنب خالص هتيجوا قدام ربنا تفتح كتابك الذنب اللي انت عملته في اليوم ده في الساعة دي ما اتكتبش اصلا ليه اصل الملائكة كرام تعلموا الكرم من الكريم امرهم الكريم والا يكتبوا الذنب الا بعد مرور 6 ساعات من وقوعك فيه يعني لو في خلال 6 ساعات تبت الى الله واستغفرت من الذنب ذنب ما يتكتبش اصلا مش يتكتب ويتغفر يعني الستر او يتكتب ويتعفى يعني يتمسح لا ده لا يكتب اصلا ده مش كتابي لا كتابك بس الذنب ما كتبش لان الملائكة كرام بكرم الكريم جل جلاله خذ الهدية النبوية من نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند طبراني وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحب الشمال الملك اوعى تكون فاكر ان عتيد اللي بكتب السيئات او ملك اللي بكتب السيئات مش كريم لا ده كريم والله ده كريم والله ان صاحب الشمال لا يرفع القلم يعني مسك القلم وكتابك قدامه هيكتب الذنب لا مسكه لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ انت مسلم بس مخطئ ذنبت وقعت في معصيه وقعت حتى في كبيره في زنا شفت فيلم بحرام شتمت اغتبت سرقت أي ذنب لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات 6 ساعات ماسك القلم مش راضي يكتب الذنب 6 ساعات وبعدين فإن تاب إلى الله يعني في خلال 6 ساعات لو تبت واستغفرت وحققت شروط التوبة من ندم وعزم عدم العودة وبكاء بين يدي الله جعلها وإصلاح ورد الأمانات إلى أهلها شروط التوبة إن العبد إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات فإن تاب إلى الله ألقاها ألقاها يعني إيه؟ يعني يرمي الذنب ما كتبش وإلا كتبت عليه سيئة واحدة هل أيقنت أن الملائكة الآن كرام كرام يعلمون ما تفعل يعلمون ما تفعلون لكنهم كرام قال بعض السلف ماذا لو أخبرتكم في مجلسنا هذا أن معنا رجلا سيرفع كلامكم إلى السلطان أكنتم تكتبون السلطان لو أنت قاعد كده ولقيت واحد مخبر قاعد مخبر اللي هتقوله هيبلغوا عنك تتكلم غلط لا ما تكلمش ده مخبر الملائكة يخبرون ربهم وهو أعلم بما ستفعل فقال هذا الرجل إذن فاستحيوا من ربكم فهو أجل وأعلم من هذا وهو أعلم سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أردت بهذا أن نعيش لنستحي من الملائكة الكرام ونستحي من الكريم جل جلاله والحديث تتمة في بقية سورة الانفطار في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك النبي محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.